حصريا على موقع djkimo.com. يا مية بردة في القلة، يا ميت وردة حاجة فلة، بحبك قوي قوي كده والله ودايب فيكي. يا نسمة شردة وسط الحر، يا نسمة لونها شمس وبر، يا بسمة حلوة وخد أحمر بعشق عينيكي. بحبك مية في المية وزيد كل يوم مية، مدام قلبك بقالية هحبك كل يوم أكتر، أساسا انت علشاني وقلبك حبه خلاني أشوفك نص التاني وأحبك من غير ما أفكر. خاتم غالي وبماسة وضحكة رقيقة حساسة، يا عالم ايه الخلاصة لما بقاليكي. يا زهرة بيها احلى نجوم، امرايا خارجة بين غيوم، واحبك اكتر كل يوم وكل ليكي. بحبك مية في المية وزيد كل يوم مية، مدام قلبك بقالية احبك كل يوم اكتر، اساسا انت علشاني وقلبك حبه خلاني اشوفك نص التاني واحبك من غير ما افكر. احبك كل يوم اكتر، اساسا انت علشاني وقلبك حبه خلاني اشوفك نص التاني واحبك من غير ما افكر. احبك مية بالمية وزيد كل يوم مية، مدام قلبك بقالية احبك كل يوم اكتر، اساسا انت علشاني وقلبك حبه خلاني اشوفك نص التاني واحبك من غير ما افكر. حصريا على موقع djkimo.com.